نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، يعني سيدخل الجنة من غيركم كل من أسلم وجهه، يعني أسلم قلبه ونفسه وشعوره وإرادته وجهه لله وهو محسن، يعني في عمله وسلوكه وأخلاقه وصفاته، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فآلت اليهود والنصارى مثل ما ذكر القرآن العظيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الله رد عليهم قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وكانوا في حق بعضهم البعض، اليهود يقولون الجنة لنا ولا يدخلها غيرنا، وكذلك النصارى هكذا كان ادعاؤهم. فالقرآن رد على الفئتين وقال: هذه ادعاءات وغرور وتمنيات وأماني. فالإنسان لا ينال رضاء الله بوصفه أن نصراني أو يهودي أو مسلم أو من في أي دين كان. فالاسم واللقب وحده لا يعطي رضاء الله ويعطي دخول الجنة. فالقرآن قال: هاتوا برهانكم. شو الدليل على أنكم تستحقوا دخول الجنة من دون غيركم من الناس؟ فهذه قاعدة منطقية وفلسفية وعقلية، أن المدعي لشيء يطالب بالدليل وبالبرهان على صحته. وأما إذا بدك تصدق كل من يدعي شيئا، واحد يدعي أن بيتك هو بيته، بالجرد الادعاء في المحكمة بتحكموله، فواحد يدعي أنه ذكي، أنه أمين، أنه دكتور، قل هاتوا برهانكم، شو في معك شهادة، شو في معك وثائق. فكذلك الله هنا قال: قل هاتوا برهانكم والدليل على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين بأنه لا يدخل الجنة غيركم. فمثل هذه الآيات، هذه تنمي عقل المسلم مع الأخصام، مع المجادلين، مع الأعداء. ما يكون غبي، ما يكون عيب، ما يكون ما يعرف الحجة الدليل البرهان على صحة سيره وسلوكه وعقيدته. ثم قال، لما قالوا لن يدخل الجنة، الله قال: بلى سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه، ما المقصود من الوجه؟ هذا الوجه المقصود من الوجه الزاد، ويبقى وجه ربك، يعني يبقى ربك ذو الجلال والإكرام. ورأيت وجه فلان تقصد رأيته كله. كذلك هنا من أسلم وجهه، يعني أسلم قلبه، قلبه مع الله، قلبه متعلق بالله، قلبه محب لله، زاكر لله، مجالس لله، يحب الله بكل قلبه، بكل نفسه، بكل إرادته، بكل فكره، بكل عواطفه. هذا معنى من معاني الإيمان، هذا ضعف وجوده في النفوس في هذا الزمان. الناس أسلموا وجوههم للدنيا، لأجسادهم، لشهواتها، لما يحقق لذائذها، أغراضها، مطعمها، مشربها، منكعها. فمن صفات الإيمان في المؤمن يكون قلبه كله لله. وهذا ما بيصير إذا الإنسان ما تذوق شيء من طعم معرفة الله، إذا قلبه ما تذوق شيء من المجالسة مع الله، من المعرفة بالله، من دوام وإدمان ذكر الله تحت إشراف وبصحبة ورابطة أستاذ الإيمان وأستاذ القلب وأستاذ الروح والأستاذ الذي يعرفك بالله ويجمعك على الله. فإذا صلك المعرفة، إذا دقت العسل بتحبه، وإذا تزوجت الزوجة الجميلة الزكية حسب الرغبة كمان صلت التعلق. وإذا حصل هذا المعنى في القلب، بيصير الإنسان يسلم وجهه وقلبه وعقله ورضاءه وغضبه وسره وعلانيته وأعضاءه وأعماله وصفاته وأخلاقه وتصرفه كل لله. يتصرف بالله، يحب بالله، ويبغض في الله، ويحارب لله، ويسالم لله، ويحيا لله، ويموت لله. فيغلب على قلبه الشعور والمجالسة والإقبال والمعرفة والمحبة كلها لله. فهذه ما بصير بكلام وسماع، هذه ما بصير بشوق وتمني، هذه إلها معاملة وإلها إلها مدرسة وإلها عملية وإلها أعمال وإلها شروط وإلها طرق. فمن طرقها التوبة الصادقة، يعزم على أن لا يعصي الله بقول أو عمل في ظاهر أمره وفي باطنه، ثم بده يفتش على عارف الله، يعني على مؤمن كامل الإيمان، إيمان القلب وإيمان الخلق وإيمان العمل. بعدين بده يدمن ذكر الله، هذا أن هذا إسلامه، هذا الإسلام الحق، حتى المرأة تصير مسلمة والرجل يصير مسلم ويقرأ القرآن. بشو القرآن؟ هو هذا القرآن، هو كتاب المسلم والمسلمة. بلى من أسلم وجهه استسلم وانقاد وأطاع وأسعن لكل أمر الله في ظاهر أمره وفي باطنه، في أعماله وأخلاقه، في رضاه وفي غضبه، في شهواته ومطمعه. أسلم لأمر الله. لو جبال الذهب بالحرام لا، لو جميلات الدنيا بالحرام لا، لو ملك الدنيا بالحرام لا، وإذا دعي إلى طاعة الله لابد يخوض النار ويمشي على السكك اللي عم تقذف بالشرر، بيمشي عليها ولا يبالي. الموت بيموت الجسد، أما الروح أما النفس فكل ما في الأمر تخرج من قفص الجسد إلى عالم الحرية، إلى عالم الجمال، إلى عالم البرزخ. الصحابة صار عندهم هالعلم وصار عندهم هذا الفقه، صار عندهم هذا الحب، لذلك أسلموا وجوههم وقلوبهم وأطاعوا الله وامتثلوا أمره وأدوا فرائضه واشتاقوا إلى لقائه وبذلوا في سبيله، وما عاد عاق لا تعب ولا حر ولا برد ولا بذل ولا فقر ولا موت ولا جهاد ولا استشهاد. وقدم الإنسان زاق هالأمور كلها تكون أمور بديهية في سلوك الإنسان المسلم والمسلم. بعدين يضاف إليه الله يعطيه العلم الأدني، يعطيه القوة الإلهية، يعطيه جمال الخلق، يعطيه الحكمة في النطق، يعطيه الصواب في الفكر، يعطيه النضج في العقل، يعطيه النجاح في العمل، يعطيه النصر في المعركة. فكلمة مسلم، كلمة مؤمن تبدأ بهذه المبادئ من توبه وإنابه وفرائض الله بأدائها وذكر الله بدوامه. أما النهاية فلا نهاية للإيمان والإسلام، إن أعمال الجسد محصورة، أما أعمال القلب فلا حدود لها. النبي لما كان الجيش كله ينهزم، النبي يأخذ كم شدة تراب؟ بقوة هذا الإيمان لما أسلم ذاته ووجوده وأفنى وجوده إلى جانب وجود الله، صار يشعر بوجود الله، صار يشعر بقوة الله، صار يشعر ويستعمل بأس الله وقدرة الله. فكمشة تراب تهزم جيوش، يفقد الماء حط أصابعه بين كيلة مي بمعجن، ينقلب المعجن إلى عين ونبع فوار يسقي المئات والألوف. يفقد الطعام الجيش، يدوروا إلى أونة 17 تمرة يحطهم ويغطيهم لأنه كله من تحت الغطاء، تموا يأكلوا ويكوموا نوى أكواب أكواب، بعدين ارفع الغطاء فتبقى 17. ويقول لولا أن أسبحي من ربي لجعلتكم تأكلون منها إلى المدينة المنورة. الأدب مع الله أن تكون عبدا، تتصرف بطاقة عبد لا بطاقة الله، إلا عند الحالات الضرورية. فهذا الباب مفتوح لكل مؤمن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في أعماله، في أعماله الجسدية، في أعماله القلبية، في أعماله الفكرية. وأعظم مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا صليت تصلي وكأنك معه، كأنه في قبالة قلبك، وأنت متوجه إليه بكل فكرك وعقلك، محسن في أخلاقك، في معاملتك مع الخلق، وفي أداء فرائضك مع الخالق. فإذا أسلمت وجهك لله وأنت محسن، فمن فعل ذلك فله أجره عند ربه. شو الأجر؟ الجنة. فالله ذكر الأجر إشارة إلى أنه كما أنه الأجر يتوقف على العمل، كذلك دخول الجنة يتوقف على هذه المعاني، ما على أساس أنه اسمه نصراني الجنة طوبها له، أو يهودي الجنة طوبها له. الله ذكر صفات، ذكر أخلاق، ذكر أعمال، ذكر سلوك. ما قال المسلمين إلهم الجنة، حتى المسلمين بكلمة إسلام ما بيستحق دخول الجنة. أما إذا كان مسلم وأسلم وجهه لله وهو محسن، أعماله حسنة، أخلاقه حسنة، سلوكه حسن، نواياه حسنة، يؤدي فرائض الله على الوجه الحسن، علومه يتعلم ما يدعوه الله إليه، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم من شيء في مستقبلهم ولا هم يحزنون. ففي الآخرة إذا دخلوا الجنة، فالجنة لا فيها خوف من شيء متوقع حدوثه، ولا في حزن على أمر يفوتهم. فالله ذكر عن اليهود والنصارى هذا المعنى. المعنى الثاني قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اجتمعوا في مجلس في المدينة، فاليهود قالوا النصارى ما لهم دين وليسوا على شيء من الشرع أو من الحق أو من الدين الصحيح. النصارى قالوا ليست اليهود على شيء، لا دين صحيح ولا شرع صحيح. الله قال: وهم يتلون الكتاب. اليهود عند التوراة، التوراة بشرت بسيدنا المسيح، والنصارى عندنا الإنجيل، الإنجيل ذكر سيدنا موسى وذكر التوراة، فلازم يعملوا بالكتاب وما هيك يقولوا بحق بعضنا البعض. الله قال: كذلك مثل هذا القول قال الذين لا يعلمون، يعني من الوثنيين والمشركين من العرب، عبادين الأصنام كمان كانوا يقولوا مثل قولهم، كانوا يقولوا محمد عليه الصلاة والسلام ليس على شيء. الله قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأن في الدنيا ما عليه حكم الإنصاف، ما عليه حكم العقل والعلم. كل واحد ماشي تقليدا ومتابعة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أما في الآخرة الله بده يحكم بينهم، فبيبين المحق من المبطن والمؤمن من الكافر، وصحيح العقيدة من فاسدها، والظالم من المظلوم. فهذا كشيء وقع، وعرفنا فهم العبارات بالنسبة لشيء مضى وانقضى، هذا صار مثل ما بيقولوا للتاريخ. فإذا كان للتاريخ يعني ما في فائدة جديدة نستفيدها، بينما القرآن بيكون دائما دائم الفائدة، دائم النفع. فناحية النفع نخرج عن أنه نفهم الآيات على أساس أخبار عن أمور ماضية وتاريخية، إلى أن نحن ما نقع فيما وقعوا فيه فنكون أصحاب الأمانة نغتر باسم الاسلام، نغتر باننا لينا اشرف الانبياء، وقراننا هو القران السماوي الذي حفظ من التحريف والتبديل. نغتر بالقران خير امه اخرجت للناس، لا، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن. فما تحسن ترجو لنفسك الجنه باسم الاسلام، اسم الاسلام، بلا اعمال الاسلام، بلا عقائد الاسلام، بلا تربيه ومربي الاسلام، هذا غرور وادعاء. والادعاء قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كان المسلم في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لاجل يبني اسلامه بمجالسه النبي ومجالسه، كان الهجره فرض عليه، يترك بلده ووطنه وعشيرته وقبيلته. المراه كانت تترك زوجها واولادها وتهاجر من مكه الى المدينه. الله قال في سوره الممتحنه: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، يعني لا ترجعوهن لازواجهن، هي تاركه جوزها، تاركه جوزها ومهاجره لاجل دينها. يعني لا، المسلم والمسلمة بتحسن تهاجر من بلد، اذا بلد جهل ما في علم ما في ايمان ما في مرشد ما في معلم، بتحسن تهاجر؟ كل الناس ما بتقول هذا من الدين. ليش؟ لانه ما المسلمين عم بيقروا القرآن قراءة العلم ولا قراءة الفهم ولا قراءة التطبيق والعمل. هذا نكبة المسلمين اجت من هنا، بدك تقرأ القرآن وما على اساس انه بزمان النبي هيك صار، لا، هذا صار وصحيح وكاخبار عن واقع، هذا صدق وحق. لكن بدك انت تشوف حالك، يا ترى الشيء اللي فعلوه فواجب انت تفعله لان ظروفك تشبه تلك الظروف وزمانك واقعك يشبه ذلك الزمان وذلك الواقع. فاذا كنت في مكان لا معلم ولا مرشد ولا مربي ولا مزكي، تجب الهجرة عليك كما هاجروا. بل المرأة حسب نصوص القرآن تجب عليها ايش؟ الهجرة. اما بهالوقت خليها تهاجر هي وجوزها. في عندنا اللي بالبيت بساعدهم في البيت، يقولوا لا، ام حسن هي من جهاد حلب. مرة سألتها الا شو جابك انت عشان لعند الشيخ؟ قالت لي: والله يا شيخ كنا نسمع حديثك في الاذاعه. قالت لي: ارتبطنا قلبيا بالشيخ. بعدين حدثت هي زوجها، قالت: رجال خلينا نشوف الشيخ. فاجا زوجها من جهات حلب الى الشام، اجا لعند الشيخ، قعد مع الشيخ، امتلى قلبه وعقله ونفسه، رجع قال لي: يلا يا مرا الى الهجره. فاجوا للشام، فكان توفى الله يرحمه، فكان عنده من الحب ومن الايمان ومن الصدق والاخلاص ما يتناسب مع ما فعل من تركه لوطنه وقريته وعشيرته واهله. لكن الان وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هجرا محجورا. المسلمون الكثير منهم اذا ما كان الاكثر محجوبين عن القرآن، يشوفوا من القرآن ورق وحبر اما علوم أما أوامر، أما صراط مستقيم وطريق قويم يمشون فيه ليصلوا به إلى مرضات الله والإيمان الحي بالله الذي يظهر في أعمالهم في سلوكهم في أخلاقهم، السبب عدم وجود الشيخ. لو الشيخ عم يتعلم، ما عم يتعلم حتى يصل إلى مستوى يكون بهذا الشكل وبهذا الوصف. فهذا الوصف إذا ما تربى عند الدعاة إلى الله، عند المربين، عند المزكين، هل قلوبهم تتصل بقلب رسول الله وعقلهم بعقله وفكرهم بفكره؟ لو تعلم ما تطلع منه شيء، ولذلك ما أحد عم يستفيد منه. لذلك الناس يأسد عن من العلم والعلماء، راح يفقد العلم، وبفقد العلم فقد الإسلام. إذا احترمنا البقلاوات، ما في بقلاوة بالبلد، وإذا بلطين ما في، ما في بلاط البلد، وإذا مشايخ حقيقيين ما في، ما في عدلاء حقيقيين ولا غير حقيقيين. فإذا هذه الآيات تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بدك الجنة؟ عتطلب الجنة؟ طمعان بالجنة؟ الله عم يقول هل أسلمت وجهك؟ هل أسلمت قلبك، إرادتك، شهواتك، رغباتك، أمانيك، طلباتك، كل شيء، روحك، حياتك، بدك تكون ملك لله. الله هو المتصرف وهو الآمر وأنت المنفذ، هو السيد وأنت العبد، هو السيد وأنت الأجير. إذا أسلمت وجهك لله وهو وأنت محسن، عملك، صلاتك، ذكرك، تلاوتك، أخلاقك، علمك، تعلمك، أدبك مع المعلم، أدب حسن، خلق حسن، إخلاص حسن، فهذا له أجره عند ربه. شو الأجر مقابل الإيمان؟ الأجر هو الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أن الآية الثانية وقالت اليهود، هذا كشيء وقع، ليست النصارى على شيء. إذا فهمناه وجودناه وأرينا على السبعة، ما في أكثر من أنه عم نخبر عن شيء ماضي، لكن المهم أن تستفيد من القرآن في كل زمان. فهذا شو بفيد؟ بفيد أنه ما تشوف حالك أنت المؤمن وأنت الصالح والناس كلهم ما بيسوا شيء، أنت على الحق والناس على الباطل، أنت على العلم والناس على الجهل، أنت التقي والناس ما أتقياء، أنت الفهمان والناس أغبياء. فلا تزكوا أنفسكم. فيستلزم ذلك إذا شفت أخوك المسلم تتعالى عليه، تتكبر عليه، تحتقره، تزدريه، تستصغره، تتنقصه، لا تسلم عليه، تدير ظهرك إليه. هذا وقالت اليهود، إذا اليهود بدين ودنك بدين، يعني نوعا ما في شيء من عذر وإن كان لا عذر. فإذا كنت على دين واحد وأنتوا مسلمين وباسم العلم والعقيدة والدين، انت بتقول انا فهمان وانا صاحب الدين وغيري ايش ما فهمان، فشو تستفيد لما بتقرأ هالآية؟ اذا عملت الانغام بغنة، واذا عملت القلقلة والمد المتصل والمنفصل، وقريت التفاسير، لكن من حيث العمل والتطبيق والتنفيذ ما نفصل لا من قريب ولا من بعيد، فأنت عدو القرآن، وأنت عم تخرج من الإسلام، أنه عم تخالف صريح القرآن. إنما المؤمنون إخوة صفا كأنهم بنيان مرصوص، بعضهم أولياء بعض. فصار بين المسلمين الآن مثل ما بين النصارى مع اليهود، واليهود مع النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا بيسب هداك وهداك بيحتقر على هداك، وهذا بيغتاب هاد، وهذا بيحسد هاد، وهذا عامل عصابة، والثاني عامل حزب، والثاني عامل عشيرة، والرابع عامل قبيلة. أما تطبيق الإسلام لا يغتب بعضكم بعضا، المؤمنون في توادهم وتراحمهم مثل الجسد. الروح الحزبية واحد يفتش على زم أخوه المسلم من غير ما يشوفه أنه أذنب، مع أنه لو شافه هو مذنب. النبي قال لهالي رجم باعث، قال له لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. فسوء الظن، القدح، الحسد، الحقد، الغيبة، الحكم الشرعي إذا وجدت عاصيا متسفرا ما بيجوز تذكر معصيته إلا إذا تجاهر بها. بشوفوا عندها الأحكام الشرعية لا يقوده الإسلام، تقوده أنانيته، تقوده حزبيته، ويقوده تعصبه وتقليده وتطبيقه لما يوحى إليه. هذا ابني وين هذا؟ أي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب ونحن نتلو القرآن. قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كمان الملاحدة يقولوا بأهل الدين ليسوا على شيء، قل هذول ما فيهم دين، هذول رجعيين، هذول على جهل، على هذول مثل. وعن أهل الدين ببعضهم البعض. قال بعدين فالله يحكم بينهم، إذا ما حكم في الدنيا وإذا ما عاقب في الدنيا، مع أن الإنسان إذا عصى الله معرض لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتارة يكون القصاص في الدنيا، تارة يكون سريعا، وتارة يكون بطيئا. مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا في الدنيا، فأدخلوا نارا هذا إيش في الآخر. فسبب ضياع المسلمين النحلة إذا فقدت اليعسوب تدمر وتتلاشى وتهلك، والغنم إذا فقدت الراعي الصالح كمان تأكلها الكلاب وتأكلها الذئاب. المسلمين ابن يكادوا أن يفقدوا الراعي الصالح، الراعي لدينهم، لتربيتهم، لأخلاقهم، لإيمانهم. فالله يجمع كلمة المسلمين، وهذه لا تكون بالدعاء وتمني. إذا ما صار في دعاة وأئمة وقادة ومربين ومرشدين يجمعوا الشمل ويجمعوا حقائق العلم، العلم اللسان وعلم القلب، علم الإيمان الجواني وعلم الشرع، وإلا الله عز وجل داركنا بعناية من عنده وبرحمته الواسعة. فبالنسبة لأسباب الورود يقول قدم أهل نجران وكانوا نصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله قدام النبي، خانوا مين؟ اليهود والنصارى. فقال رافع بن حرملة اليهودي للنصارى ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من نصارى أهل النجران لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله هذه الآيات التي ذكرت. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول هذه الآية إلى أسباب متعددة وتشير إلى معاني أكثر من معنى واحد، فتشمل قريشا لما كان النبي في مكة والمسلمين كانوا يمنعوهم من دخول المسجد الحرام ومن الصلاة عند الكعبة، وعمارة المساجد إلى عمارة بالجدران والسقوف وإلى عمارة بالعبادة وبالمتعبدين وبأعمال الصلاح وبوجود الصالحين. فهذا المنع اللي كان، ولما النبي اجى الى المدينة ليعتمر ويقوم بالعمرة، وكان عادة العرب في اوقات العمرة في المناسك الواحد لو رأى قاتل ابيه او قاتل ابنه حرمة من اجل شعائر الحج المقدسة ما يعارضه ولا يمانعه ولا يقاتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام انه محرم هو والصحابة ومعتمر وداخلين مكة، فأحرم واعتمر وراحوا إلى مكة. لما وصلوا إلى الحديبية، هي قبل مكة في 10-15 كيلومتر، طلعت قريش ومنعت النبي من دخول مكة ودخول الحرم. فالنبي قال لهم عليه الصلاة والسلام أنه ما في بالعادة، قال ما كان أحد يصد عن البيت، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا لا تدخل علينا وقد قتلت آباءنا يوم بدر وفينا رجل باقٍ. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أنه خرابها عدم استعمالها للعبادة وعدم استعمالها لما بنيت من أجله. وبعض المفسرين قالوا بأن هذه الآيات يقصد منها غير هذا المعنى، وهو أن النصارى وهو القائد الروماني اللي اسمه تيتوس، قل سار اليهود على الرومان فتحاربوا فغلبهم الرومان فهدموا بيت المقدس وهدموا صخرتهم وحرقوا هيكلهم يعني محل عبادتهم وأحرقوا توراتهم وجعلوا مكان بيت المقدس مزبلة للكلاب وللنجاسات وللفطائس وللمزابل، حتى منعوا اليهود من أن يقيموا مكان أن يعمروا المسجد الأقصى، حتى أتى الإسلام وسيدنا عمر فتح القدس وصار في غنى عند المسلمين، فسيدنا عمر عمر المسجد الأقصى، وكان الزبائن والفطائس والنجاسات وخرق الحيض كلها كانت تلقى من طرف النصارى على معبد سيدنا سليمان الذي عمره، عمر المسجد الأقصى، فأتى المسلمون وهم يؤمنون بموسى وعيسى وداود وزكريا، فعمروا المسجد الأقصى وقدسوا مكان الصخرة، لأن ما قدس في زمن الأنبياء مقدس في زمن الإسلام إذا أقرته شريعة الإسلام. فيقال إن بها الآية كمان إشارة إلى ما فعله الرومان من تخريب المسجد الأقصى نكاية في اليهود. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالرومان خربوا المسجد الأقصى ماديا، وأما قريش فخربوا المسجد الحرام بمنع النبي والمؤمنين من الصلاة والعبادة والطواف وأداء مناسك الحج والعمرة. قال فمين أشد ظلم؟ وأن ظلم أشد ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سواء كان خراب المادي، خراب البنيان، أو الخراب المعنوي، المنع من العلم والعرفان. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فبالنسبة للرومان إجا الإسلام وأسألهم واستولى عليهم وأعاد بناء المسجد الأقصى أحسن مما كان. سيدنا عمر بنفسه كان يشيل الأوساخ والأقزار لموضع الصخرة المقدسة. وبالنسبة لكفار مكة الله نصر النبي كمان ونصر المسلمين، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلما فتحت مكة النبي أمر المنادي بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. والله أنزل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلله بشرهم به لما منعوا النبي في عام الحديبية من الطواف حول الكعبة والصلاة في المسجد الحرام، قال لنا هذول اللي عم يمنعوا الظالمين اللي ما في أظلم منهم واللي عم يخربوا المسجد بمنع العبادة فيه، هذول لازم يجي وقت ما بصير يدخل المسجد إلا خائفين. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة دخل فاتحا منتصرا، وأهل مكة كلهم صاروا تحت قبضة النبي والإسلام، فكان الآمن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، لكن دخله وهو خائف مزعور وهو مضطرب مقهور. فكما منعوا النبي وكما أخافوا المؤمنين، الله قال لهم سيأتي وقت أبشركم بأن سيفعل بهم كما فعلوا بكم. ففي فتح مكة إذا وجد خارج الحرم فهو مهدر الدم، فيدخل الحرم ليأمن على روحه وعلى دمه وهو خائف ومضطرب مرتعب إلى آخره. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. فهل بقوا على كفرهم مثل أبو جهل وأبو لهب، فالله أخزاهم بالقتل وبالهزائم وبالأسر وبالهوان، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم لما فتحت مكة ومدينة النبي قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان وأمر أن يجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لذلك حيث حكم النبي أبقى نصارى نجران كان يأخذ منهم الجزية، ويهود خيبر يأخذ منهم الجزية. بعدين سيدنا عمر في خلافته أجلى الكل وبقي جزيرة العرب موحدة العقيدة. ثم قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لا تغضوا على خاطركم، إذا منعوكم من المسجد الحرام الله ما هو في المسجد الحرام، الله معكم أينما كنتم. فوين ما كنتم فتوجهوا إلى الله يتوجه الله إليكم، أقبلوا على الله يقبل الله عليكم، اذكروا الله يذكركم الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. كما أنه لما النبي هاجر إلى المدينة بأمر من الله، كان في مكة كان يستقبل الكعبة، في المدينة أمر بأن يستقبل صخرة بيت المقدس تألفا لليهود وتقريبا لهم لعلهم يسلمون. ف16 شهر والنبي يستقبل بيت المقدس ويستدبر ايش الكعبة. فبعد ذلك وهو في مسجد القبلتين وهو في صلاة الظهر نزل عليه الوحي بأن يتوجه إلى الكعبة. كان دائما يتطلع ويتشوق ويحن إلى أن تكون كعبة المسلمين وقبلتهم الكعبة المشرفة، وكان يرفع دائما النظر إلى السماء يرجو نزول الوحي بتحويل التوجه إلى الكعبة. فالله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إلى الكعبة. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالنبي كان عم يصلي في ذلك المسجد، صلى ركعتين ونزل الوحي في أثناء الصلاة. فهن وشل على القدس وظهر لوين الكعبة، وبأثناء الصلاة صارت قبلتهم ايش الكعبة. فالركعة الثالثة والرابعة بيصلوها لوين الكعبة. شلون بتصير عاد الامام اذا بده يدير وشه على الكعبة بصير المأمومين وين قدامه، بيصير هو وراهم. فتوجهوا كل الى الكعبة والنبي اخترق الصفوف حتى صار امامهم والمصلون خلفه. فذلك المسجد الذي نزل الوحي على النبي بتحويل وارجاع القبلة الى الكعبة الى الان اسمه مسجد القبلتين، يعني صليت فيه صلاة واحدة الى قبلتين، القبلة الاولى صخرة بيت المقدس والقبلة الثانية الكعبة المشرفة. فصار اليهود يعترضوا وكل يوم هذا بيعمل لهم قبلة وكل يوم دين جديد، لان العدو دائما بده ينتقد بحق بباطل بصدق بكذب بصحيح بفاسد، ما بهمه، بهمه بس يشوش افكار الناس ويصد عن سبيل الله وعن طريق الحق ضعاف العقول او ضعاف الايمان. فالله انزل ولله المشرق والمغرب، كله خلق الله وكله صنع الله. ونحن اذا توجهنا للكعبة ما نعبد الكعبة، جهة من الجهات الكعبة مسجد حتى تكون الجهة الناس كلها واحدة الى هالجهة او الى. اما حقيقة التوجه فأينما تولوا فثم يعني فهناك وجه الله، إن الله واسع عليم، واسع بشريعته، لا يحرج على الناس وعلى الخلق إلا ما فيه مصلحتهم وما فيه منفعتهم. أراد الله أن يتألف اليهود فأبوا، فليرجع العرب إلى قبلتهم وإلى كعبتهم. من بالنسبة لهذه الآية، في بعض الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الآية. إذا كان الإنسان مسافر، إذا كان في الحرب ودخل وقت الصلاة وبيخاف إذا تأخر تفوته الصلاة، بيصلي في وقته، وإذا ما أمكنه لأنه مرة يركض ومرة يرجع ومرة يقبل ومرة يمين ومرة شمال، فلو في أثناء الحرب يصير قبلته جهة حربه وهجومه، فلو كان هجومه إلى ناحية الشمال يصلي الظهر وبني الظهر ولو ظهره للكعبة بدبابته أو بطيارته أو بمصفحته أو بفرسه أو هو ماشي، وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيماء. والركوع والسجود ما بركع بسجود، إيماء بالرأس، أي اسمه صلاة الخوف. ومثل لو كنت عم تصلي وجه حرامي وأخذ لك جاكيتك أو أخذ لك شيء شنتايتك أو أخذ لك نعلك، شو بتعمل؟ فالشرع بيقول لك الحقه وخلصه ولا تخلي يعلم عليك. والصلاة قل لك ما عاد شيء، لو تحركت لو ركدت لو صار ظهرك للقبلة فصلاتك ايش؟ الصلاة صحيحة. مثل حكايتها لو ولد بده يلعب البير او بده يزد حاله على الصوبية، هي اصعب لما يصير لك الصوبية، ما هي اصعب؟ شو بتلم قاعد جماد اول وجماد ثاني؟ ان الله واسع، الشريعة واسعة وعلى علم قائمة على حكمة، كل للتيسير على ولد راه يقع بالنهر، سيارة حطة وفرامة خفيف صار تمشي وتقعين بالوادي، هو عم يصلي شو بيعمل؟ بنط يفتح السيارة وبيقعد محل الدركسيون وبيضرب الفرام ورد برجع على صلاته، وهالحركات على القبلة غير القبلة ما في مانع الصلاة ايش؟ صحيحة. اي واحدة. اثنين، نافلة المسافر، اذا كنت مسافر وبدك تصلي النوافل سنة الظهر سنة العصر الاوابين صلاة الضحى، ولو سفرك ميل يعني نصف ساعة على الماشي كيلو متر ونص برات البلد، بصح تصلي النوافل ماء الفرائض، تصلي ماشيا او راكبا. اذا ماشيا في محل الركوع والسجود بيصلح تركع وتسجد، واذا ما بيصلح ايماء بالرأس، الرأس بتعمل بتوطي رأسك شوية بالركوع بتوطي اكتر ايش؟ السجود. اذا سايق السيارة كمان هيك، او راكب بالسيارة كمان هيك. في مذهب الشافعي بس عند النية بتستقبل القبلة، في مذهب الامام مالك اذا ما تيسر لك من الاول للاخير ما عليه شيء. دايرين باركم مني؟ واختار ابو يوسف وابو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في المصر، شو ايه؟ وحكاه ابو يوسف عن انس بن مالك رضي الله عنه، واختاره ابو جعفر الطبري حتى للماشي ايضا في المصر، يعني وصل البلد بالزاد، اجى لبالك تصلي الضحى ماشيا او ايش؟ راكبا، خلي ما يضيع عليك الوقت. فالركوع ايماء بالرأس، والسجود بتوطي راسك ايماء اخضر من ايش؟ من الرجوع. كما انه لو كان دنيا غيم وانت في سفر او عطلة وداخل وقت الصلاة وما في ضوء وما اعرف انجهة القبلة، تجتهد بحسب اجتهادك وبتصلي. فاذا بعدين لو تبين لك بعد الاجتهاد انك مخطئ ما مصلي على القبلة في صلاتك صحيحة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا في قبلتنا واختلفنا، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جازت صلاتكم ولم يأمرنا بالإعادة. ولم يأمرنا بالإعادة، وهذا أحد قولين للعلماء، وبعضهم قال يعيد، فلو أعاد مرحبا الله يكتب لنا الأجر مرتين، وإذا ما أعاد فالصلاة صحيحة رضي الله عنهم. فالقرآن كتاب المسلمين مثل كتب الهندسة، دراستها وعلمها وتطبيقها للمهندسين حتى يصير مهندس. فالقرآن كل مسلم وكل مسلمة بدهم يقروا للعلم وللفهم وللتطبيق وللممارسة. فكما أن الله قال لا يمسه إلا المطهرون، فما بصير تقود الدركسيون تبع الطيارة وانت مالك مهيئ، مالك مستعد، مالك مدرب. كذلك القرآن وعلوم القرآن لحتى تصل فيها الى اهداف القرآن، الصحابة في زمن النبي اكتفوا من القرآن عن رسول الله، قالوا القرآن بكفينا، لما كان واجب عليهم ان يهاجروا وان يصحبوا وان يجالسوا، وبها الصعبة والمهاجرة والمجالسة، فكانوا مع النبي كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا في مجالس رسول الله دائما يغذون قلوبهم بالإيمان وعقولهم بالعلم وبالحكمة، كان حبهم لرسول الله كان أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم وأرواحهم وحياتهم. فشو كانت الحصيلة؟ ما حدا منهم طلع خاسر في الدنيا. فالفقير اغتنم والذليل انعذب والنكرة صار معرفة، والإنسان العادي صار قائدا وملكا ومحافظا، وكانوا في الصحارى تحت الخيام وفي الأكواخ اتنك، فصاروا في قصور الملوك في قصور كسرى وقيصر. فالآن القرآن موجود، بدنا مع القرآن أستاذ القرآن اللي بعد تفهيم المعاني، بل قبل تفهيم المعاني وقبل شرح وتفسير الآيات، آيات القرآن كالدار والقلب والروح كالأرض الزراعية، فإذا الأرض ما كانت محروسة ومنظفة ومنشال بحصها وأشواكها وحشائشها فالدار ما بيطلع. لذلك عمل مسلم وبلا مبالغة لو هاجر 10 أيام مشيا على الأقدام وترك أهله وترك أولاده وترك عياله وعثر على الشيخ المربي يربي له قلبه قبل كل شيء قلب الميت، فلما بحسب الآه ليشعر بعظمة الآه ليخضع لله ويخشع، ما عاد يدرك ولا عاد يبصر نور الله وجمال نور الله ليعشق الله ويفنى حبا في الله وتتلاشى كل محبوباته حتى لا يبقى له إلا محبوب واحد. إذا ما صلى هذا الشيخ اللي يملأ قلبه من خشية الله، من مخافة الله، من جلال الله، حتى هالمعاني توقفه، فلا يتجاوز الحدود الى معصية الله. اذا ما صلى الشيخ اللي ربي له عقله حتى يفهم الحياة ويفهم الحكمة ويؤدي الواجبات بشروطها بأركانها بأوقاتها بالشكل المطلوب حتى يكتب له النجاح في كل عمل، وإلا بيكون ضايع في الحياة. فالإسلام لا ظن بس صفاء روحي، لا ظن بس حياة قلبية وصلة مع الله ربانية. الإسلام بمعنى الحقيقي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الإسلام العقل الصغير يجعله كبير، العقل الضائع بيجعله عقل حكيم، الإنسان الفاشل بيجعله إنسان ناجح، الإنسان البائس بيجعله إنسان سعيد. فكان عندي أحد إخوانكم قبل المغرب وهو بالجامع، أبو غنيم. وين أبو غنيم؟ وين أبو غنيم؟ عفاف الشايف صاحب الليث البيضاء، الله يرضى عليه. فقال لي ايش بدي اشكر ربي على الله ما اكرمني بصحبة الشيخ. قال لي الله اعطاني في قلبي سعادة لو املك الدنيا لا اجد مثلها، اعطاني من السرور والهناء القلبي النفسي. لو بملك الواحد جبال ذهب على طب شوفه شقي تعيش حزين منكود، اما هالايمان اللي بيصير في القلب، لو نايم على الحجار، لو بياكل شور رمان بشوفه مطروب مكيف، الاهلي بيحششوا بيشربوا عرق عشان يصلوا طرب ساعة بعدين برجع لي همومه واحزانه. اما هالايمان اللي يناله الانسان في مدرسة اهل الله، هذا بيروح معه من الدنيا الى الاخرة الى ابد الابدين، وكل ما له في زيادة ما ساعة وبتروح السكرة وتجي الحسرة، لا، سرورا دائم من قليل الى كثير ومن صغير الى كبير. وورد في الحديث الشريف لو يعلم الناس ما في ذكر الله من الخير، لو يعلم الناس ما في ذكر الله من الخير لترك الامير امارته، لترك الأمير إمارته، ولترك التاجر تجارته. والصحابة لما كانوا يزوقوا طعم الذكر ويزوقوا طعم الإيمان بتربية رسول الله، يترك تجارته وأمارته وزعامته ومزرعته ومرته وولاده وأمه وأبوه وحياته وجسده. ما صغار كانوا زعماء القوم وعقلاء المجتمع وأذكياء الناس، خالد وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وسعد وأبو بكر وعمر. وبعدين شو كان النتيجة في دنياهم؟ قال ولو أن ثواب تسبيحة واحدة قسم على اهل الارض لا وسعهم. تسبيحة واحدة اذا كان بحضور قلب، تسبيحة واحدة اذا كانت بلسان القلب مع لسان الجسد، لو يشوف نورها ويتوسع نورها على اهل الارض يتوسع تسبيحة واحدة. فكيف اذا صلك القلب الحي بالله وصار تسبيحك كله حي وكله نور، ذكرك كله حضور، ذكرك كله مع الله مجالسة ومؤانسة، بعدين فناء تشعر ما تشعر بوجودك، يفنى شعورك بوجوده بشعورك بوجود الله، هذا اسمه الفناء. بعدين تشعر بوجودك مع وجود الله، هذا اسمه البقاء. بعدين تفنى رزائلك ونقائصك كلها، فتظهر فيك اخلاق الله، تظهر فيك صفات الكمال. هذا كله من رشحات الذكر، كله من رشحات التربية وتزكية النفس ببركة الشيخ المربي المرشد. بعدين بيطلع الى الطابع الفؤادي الى العقل، يعلمك الحكمة، ما بيجعلك راهب في رأس جبل او في مغارة او في سرداب تدرك الحياة، ما تعرف الزمن، ما تعرف العصر. هذا اللي ضيع الإسلام والمسلمين وضيع الدين وأهل الدين ومن قرون، قالوا هي دنيا وهي آخرة، نحن ما دخلنا بالدنيا لا تجارة ولا زراعة ولا سياسة ولا جهادا ولا حياة ولا عملا، بس عبادة. هذا رهبان ابن يدري النبي قال لا رهبانية في الإسلام ولكن جهادا ونية. من الأنبياء كانوا ملوك، فإن سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. سيدنا داود كان ملك، سيدنا رسول الله ملكا ونبيا، تنازل عن كل امتيازات الملك واكتفى بأن يكون عبدا نبيا. أما من حيث الواقع الدولة هو رجلها وهو رئيسها والجيش هو قائده والمالية هو وزيرها والجامعة هو رئيسها والجامع هو إمامه وخطيبه. هذا الإسلام، الإسلام بهذا المعنى. إذا صلك الفلاح يزرع لك أرض قلبك بالإيمان وأرض نفسك بمكارم الأخلاق وعقلك بالفكر الساقط والحكمة النيرة، فانت بتكون بتسوى فرنك، بتصير بتسوى شي مليون ليرة ذهب. فسعيدا في نفسك ولو كنت غير ذي مال، ولو نائما على الاحجار، مع ان الاسلام بده ينقلك الى قوله تعالى ووجدك عائلا فاغنى، اللي بيبرك بالعمل بالاستقامة في العمل. من يومين كان عندي احد اخوانكم كان موظف عادي، فانا بعرف الموظف الان مسكين راتبه ما بيكفي الا بكل مشقة وجهد، فانا كثير من الاخوان كلهم اشتغلوا مع العمل الوظيفي عمل ثاني بعض الظهر عملوا، وكثير منهم استقالوا واكتفوا بالعمل الحر. هذا احدهم قلت له شو الرسم مال بين ايديك؟ قال لي مليونين ليرة. قلت له ايه مالك اللي ما في عندك؟ قال لي والله سيدي اخذت الرسم مال من الجامع. قلت له شلون الرسم مال من الجامع؟ قال لي التربية اللي ربيتنا اياها من الايمان والاستقامة والاخلاق، الناس كلها عرفت ذلك فينا، فالناس سلمونا اموالهم، سلمونا اموالهم. فاذا الايمان عطاه رسمان، ابوه ما بيعطيها الرسمان، امه ما بتعطيها الرسمان، الجامعة تبعه ما عطته الرسمان. اما الجامع، الجامع الحقيقي والشيخ الحقيقي جعل ووجدك عائلا، صار عنده سيارة خصوصي وصار يحكي بالمئات الالوف وما ثقة، هل عم يعاملوا عم يربحوا وهو عم يربح، هن عم يتبحبحوا ويفرحوا ويسعدوا. فالاسلام يا ابني، الاسلام لا تظنوا مثل ما في أول آية وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نحن وبس، ما مثل ما قالوا ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الإسلام بلا من أسلم وجهه وهو محسن. فإسلام الوجه وإسلام القلب وإسلام الروح وإسلام النفس والفكر والحس تكون كلها مع الله. فكرك مع الله، حسك مع الله، قلبك مع الله، روحك مع الله، حبك كله لله. دائما انت في مراقبة الله، دائما انت في مجالسة الله. افكارك حتى فكرك اذا اجى على فكرك خاطر لا يرضى الله به فبتلفظه مثل ما الانسان بيلفظ الجبلة اذا بدهم يحطوها بتمه. بل المؤمن يطيب فكره، لما يطيب قلبه، لما يتجلى الله عز وجل في مرآة قلبه، فالنور بيسري من القلب الى الاعصاب الى الفكر، فبصير مثل ما النبي قال اعرف مضغة في الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فاذا صلح القلب صلح العقل، صلح الفكر، صلحت الاخلاق، صلحت الاعمال. وما بصير القلب هذا منين بدي يصير لك طعم جديد من غير خياط؟ منين بدك تاخذ سكه من غير حداد؟ منين بدك تبلط بيتك من غير مبلط؟ منين بدك يصير لك قلب؟ قلب اسلم لله واستسلم لله واعتكف في حضرة الله وصار جليس الله. اللهم انت الصاحب في السفر، النبي اذا سافر هكذا يدعو، اللهم انت الصاحب في السفر، ففي السفر صاحب له. والخليفة في الاهل والمال والولد، كان يقول دائما النبي والذي نفس محمد بيده، اسلم وجهه اي اسلم روحه. نفسه ملك لمين؟ ملك لله. فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كان يغضب لله لا يغضب لنفسه، ويحب لله لا يحب بهواه، يعطي لله لا يعطي لمطمع، ويمنع لله لا يمنع لحظ نفس، يقاتل في سبيل الله. فالاساس المربي. فاذا القرآن هكذا قرأناه تحت اشراف الشيخ، وهيئنا القلب وسلمنا القلب للشيخ حتى يسلمه لله. كان بعض العارفين يقول اخي كن لارباب القلوب ملازما، لازم صحبتهم ومجالستهم ومحبتهم. أخي كل أرباب القلوب ملازما وفي قربهم حصل لك القلب سالما. يسلم من محبة الدنيا. محبة الدنيا ما معناته العمل فيها وأن تكون في أسواق الله. قد يكون واحد من الجامع في جوف الكعبة ومحباب الدنيا، وواحد قد يكون في أسواق ومن كبار تجارها وما هو من أرباب الدنيا. لأن المهم قلبك ما جسدك. فاذا كان جسدك بالكعبة وقلبك بالخمارة، يعني انت بالكعبة. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. اخي كن لارباب القلوب ملازما وفي قربهم حصل لك القلب سالما. وإن رمت من خل قديما جماله، زبك شوف جمال حبيبك القديم من الأزل وهو الله جل جلاله، فقلبك مرآة، قلبك مرآة، نظفها وشيل الغبار عنها والأوساخ وجهها إليه، وجهت وجهي يعني قلبي وروحي. فقلبك مرآة فقابله دائما. فإذا توجهت التوجه الحقيقي والمرأة ما في عليها أوساخ المعاصي لا الظاهرة ولا الباطنة، فالمرأة الصافية إذا وجهتها للشمس شو بيصير؟ الشمس بيصير فيها. ما حقيقة الشمس؟ لكن صورة الشمس، لكن الصورة هي ما بتعطي إشعاع وما بتعطي بعض صفات الشمس، تعطي صورة مثل صورتها، وإشعاع يشابه إشعاعها لكن على حسب صفاء المراية وكبرها. فهذا معنى من معاني بلى من أسلم وجهه لله، فهذا الإسلام القلبي. إذا إجا معه الله هو محسن، الإسلام العملي أدى واجبات الله، فرائض الله، مستحبات الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. الإسلام الأخلاقي أخلاقك والأخلاق إسلامية، لا غش ولا كذب ولا غيبة ولا حقد ولا كبر ولا خيانة ولا حرام ولا غيبة ولا نميمة ولا عقوق ولا فساد ولا إفساد ولا شر ولا جور ولا ظلم، حلم وتقوى ومخافة من الله عز وجل. وعند ذلك بالزوق طعم الإيمان الجواني وبيطلع من الجواني للبراني، وبعدين بيثمر. شو ثمره؟ ثمره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثمره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثمره إن ولي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. وإذا تولى وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إذا صرت ذلك المؤمن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا كنت ذلك المؤمن ولينصرن الله من ينصره. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات الأرض ستقبل وتصرف على قدميك، مضافا إليها بركات السماء لقلبك وروحك وحكمتك وقربك من حضرة الله. هكذا العرب لما دخلوا هذه المدرسة، مدرسة الحكمة لعقولهم والأخلاق لنفوسهم والإيمان لقلوبهم، فكانوا خير أمة أخرجت. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الإيمان صفيان منه الادعاء، صفيان منه الاسم. اما الحقيقة اسلم وجهه لله وهو محسن. الصحابة كانوا هكذا، لكن كيف صاروا؟ صاروا ببركة رسول الله، بركة صحبته ومتابعة سنته وإطاعة امره وملازمة مجالسته وصدق محبته. فكانوا المؤمنين الكاملين، أعطاهم الله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أقول الشيخ أحمد ابن الشيخ الهاشمي متوفي مبارك، الله يرحم والده ويقدس روحه ويرحم الشيخ أحمد أيضا. يعني أرى تهريره لروح والده ولروحه، يقولوا روح شيخنا أيضا. والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله